والحصر في تقديم الخبر في قوله ولله على الناس حج البيت وتأخير المبتدأ يدل على تأكيد الوجوب. فعندما يقول لله كذا أبلغ مما لو قال كذا لله. ولله على الناس حج البيت أبلغ من حج البيت لله على الناس، لأن تقديم الخبر وهو الجار المجرور يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد بهذا الأمر في أن الحج فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. ثم أكد ذلك بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بتركه الحج فإن الله ليس بحاجة إليه، والله تبارك وتعالى لا تضره طاعة المطيع، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لا يضره إسلام المسلم، لا ينفعه إسلام المسلم وإن كان يحبه ويرضاه، ولا يضره كفر الكافر وإن كان يكرهه ويقلعه. ولذلك أكد بإطلاق حكم الكفر على من ترك الحج، وهذا في حق من تركه جاحدا، فإن من جحد أمرا ركنا واحدا من أركان الإسلام أو جحد أمرا واجبا معلوم الوجوب من الدين بالضرورة أو حرم أو استحل أمرا محرما معلوم التحريم من الدين بالضرورة بعد علمه وقيام الحجة عليه فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. ولأهل العلم في الأركان الخمسة تفصيل سنبينه بعد قليل. والدليل الثاني الذي أورده المصنف حفظه الله قول الله تعالى في سورة الحج مخاطبا خليله وكليمه، مخاطبا خليله إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد أسمع الله نداء إبراهيم عليه السلام سائر الخلق فهم يستجيبون لهذا النداء، الذين عاصروه والذين جاءوا بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر وهي الخيول أو الإبل، يأتين من كل فج عميق أي من كل حدب وصوب. وهذا ما نحن بصدده هذه الأيام المباركة، فهذه جموع المسلمين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب من شتى بقاع الأرض ومن شتى أجناس الناس المسلمين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. ثم أورد الشيخ حفظه الله حديث الترمذي إن من ملك الزاد والراحلة وما يبلغه إلى الحج ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث بعض أهل العلم لهم فيه كلام، لكنه معزز بأحاديث أخرى، منها حديث بني الإسلام على خمس، ومنها حديث وهو في الصحيحين، ومنها حديث أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وعلى أي حال هو من أحاديث الوعيد. أما لو ترك جاحدا فلا شك في كفره، ومن ترك غير جاحد فسنفصله بعد لحظات. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فهذه المباني الخمس أولها الشهادتان، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أساس كل شيء، فلا بد من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا بد من إفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء، لأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي يشهد المؤمن بقلبه وقالبه شهادة عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها وفاهما لمغزاها بأنه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد من دونه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عبد صالح ولا صاحب قبر ولو كان قبر نبي أو قبر ولي، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه بدعوى ماذا؟ طلب شيء منه، وإنما نسلم عليه ثم ننصرف ولا نفعل غير السلام المشروع بدون مزاحمة، ولا نعلق شيئا على الحيطان والجدران ولا نتمسح بها، لأن ذلك كله من البدع التي قد تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فاحذر من هذا يا عبد الله. إياك أن تقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا أي مخلوق كان، فإن المدد ممن؟ من الله، ومن طلبه من غير الله فقد أشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يقف أمام القبور يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. واعلم أنك لو ناديت أهل القبور ولو كانوا من الأنبياء من هنا إلى يوم القيامة فإنهم لن يستجيبوا لك، بل سيتبرؤون منك يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فإذا علينا ألا نتعلق بأحد. سألني مرة أحدهم عندما قلنا له لماذا تقبلون الحيطان والجدران التي لا تسمن ولا تغني من جوع، قال كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة على حد قوله ونحن نعلم قول الشاعر أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت له يا عبد الله أهذه آية قرآنية؟ قال لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قال لا. قلت أهو أثر سلفي عن الصحابة والتابعين؟ قال لا. قلت ما هو؟ قال بيت من الشعر. وبيت من الشعر لرجل يتغزل في امرأة، فكيف تستدل بهذا البيت الغزلي على مسألة عقدية شرعية تريد أن وتترك القرآن والسنة؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، ومن جعل الغراب له دليلا، تعرفون الغراب الطائر المعروف، لو أن إنسانا اتخذ الغراب دليلا له يدله إلى أماكن الصيد ولا أماكن الخير سيذهب به إلى ماذا؟ إلى الجيف وإلى العفن وإلى الحيوانات الميتة، لأنها مرتعه الذي يرتع فيه. وكذلك من يستدل بأمثال هذه الأبيات الشعرية على الشرك الذي يفعله عند هذه المقابر، حيث يتمسح بالجدران والحيطان ويتقرب بها ويظن أن ذلك يقربه إلى الله زلفى. والله يا عبد الله إن تمسح أحد بشيء من هذه الحيطان بدعة من البدع، أما إن اعتقد أن ذلك التمسح يقربه إلى الله وينفعه أو يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. بالأمس كنت في بقيع الغرقد في جنازة أحد الأقارب، فإذا بكثير من الناس يتكلمون ويدعون أصحاب المقابر، وتسمع منهم الشرك الصراح الذي يذكرك بشرك أبي جهل وأبي لهب وغيرهما. نعم والله يا عبد الله، يدعون الموتى في قبورهم من دون الله، هنا في بقيع الغرقد. ولو ذهبت إلى قبور الشهداء في أحد لسمعت شيئا من ذلك. اعرف إسلامك يا عبد الله، اعرف الدين الصحيح. والله يجب فهم هذه القضايا قبل فهم الحج وقبل فهم مسائل الحج. ولذلك تجد أن العلماء يبدأون دائما بتقرير ماذا؟ بتقرير التوحيد والتحذير من ماذا؟ من الشرك الذي يفسد عليك أعمالك. أنت تصلي وتصوم وتتكلف الآلاف من الريالات لتأتي إلى هذه البلاد المقدسة لتحج بيت الله الحرام، وإذا عدت إلى بلدك ذهبت إلى قبر زيد وعمر ومددت يدك إليه، والله لقد أفسدت حجك وعمرتك وصلاتك وصومك، وصار ليس لك منها إلا الخسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فافهم معنى لا إله إلا الله يا عبد الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تسأل ميتا في قبره ولو كان ملكا أو نبيا أو وليا أو عبدا صالحا. إذا سألت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فانتبه يا عبد الله. إذن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يجب أن تشهد وأنت موقن بأنه رسول الله، نبي متبع لا يكذب بل يطاع ويتبع، نهتدي بهداه ونقتدي بسيرته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك فسر أهل العلم معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه، وأن نجتنب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأموالنا وجميع الدنيا وحطامها. فهمنا؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولما قال له عمر يا رسول الله، عمر الفاروق رضي الله عنه، لما قال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. فهل كان عمر الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة نفسه، هل كان يقف أمام قبره ويدعوه ويتمسح به؟ هل كان يفعل ذلك؟ هل كان أبو بكر قبله يفعل ذلك؟ هل كان عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك؟ هل كان علي رضي الله عنه يفعل ذلك؟ أبدا. وإنما هذا ابتدعه المبتدعون وروجه المروجون وأكلت أموال الناس بالباطل. فاتق الله يا عبد الله وتنبه، وأبعد عن الشرك والتعلق بغير الله. حقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، بأن لا تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، بأن تعتقد أنه هو وحده الذي يتبع ويقتدى به صلى الله عليه وسلم، ويتأسى بشرعه عليه الصلاة والسلام وما جاء به من عند الله. ثم قال وإقام الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يقول بين المسلم وبين بين الإسلام والكفر ترك الصلاة. فانتبه يا عبد الله، تحج وأنت لا تصلي، هذا لا ينفع، لا ينفع. وبعض الناس يظن أنه إذا حج له أن يفعل بعد ذلك ما يشاء لأنه أصبح نظيفا. طيب احرص على بقاء هذه الايش؟ النظافة. من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لكن ليس المراد أنه يعود إلى مقارفة المعاصي والمنكرات، وبخاصة ترك الصلاة الذي هو كفر بالله. احذر يا عبد الله، فإن ترك الصلاة كفر يخرج من حظيرة الإسلام. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وسنفصل أقوالهم في الأركان كلها بعد قليل. فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ثم قال وإيتاء الزكاة. الصلاة أخت الزكاة، وكثيرا ما قرنهما الله مع توحيده ومع الإسلام كله. فإن تابوا، أي من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولما قال الله تعالى عن المشركين، لما قال المشركين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. انتبهت يا عبد الله فاحذر من هذا يا عبد الله احذر. فالصلاة أخت الزكاة، ولذلك يقول بعض السلف الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزك. ثم قال وصوم رمضان، الصوم الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعنى كتب أي فرض. ثم قال وحج بيت الله الحرام، وهو الذي نحن بصدده الآن، فانتبه يا عبد الله وتجهز لحجك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، وهذا ما سنبينه عند الكلام على الإحرام إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة الأركان الخمسة لا شك أن من أخل بالركن الأول وهو الشهادتان فهو كافر ولا يحتاج إلى وقفات. ثم إن الراجح بالنسبة للصلاة هو كفر تاركها تعاونا، ويتعلق بهذا مسائل. المسألة الأولى أنهم قد أجمعوا على أن من ترك ركنا من هذه الأركان جاحدا لها، أعني الأركان الأربعة جاحدا لها، فهو إيش؟ فهو كافر، هذا بدون استثناء. وثانيا اختلفوا فيما إذا ترك شيئا منها تهاونا، فقال بعض أهل العلم إن من ترك أي ركن من أركان الإسلام الخمسة ولو كان تهاونا فهو كافر. وقال آخرون إنه لا يكفر من ترك تهاونا إلا من ترك الزكاة الصلاة والزكاة. وقال آخرون وهو الراجح إن الذي يحصل به الكفر تهاونا هو ترك الصلاة، والبقية من تركها تهاونا غير جاحد مع قدرته فهو فاسق عاص ظالم لنفسه، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، لأنه قد جاءت بعض نصوص تدل على أن بعض من يقع في شيء من الأمور الأخرى أنه داخل تحت المشيئة وأنه لا يخلد في النار، كما جاء ذلك في الزكاة وغيرها. فالصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه كافر، وأما الثلاثة الأخيرة فإن من جحدها فهو أيضا كافر، وأما من تركها تهاونا فلا شك أنه مرتكب لذنب عظيم ومعصية كبيرة قد تجره إلى الكفر إن استحل ذلك. ولا يعني عدم الكفر عدم الحكم عليه بالكفر إن ترك تهاونا أن الأمر سهل، بل فيها وعيد شديد والعياذ بالله. قال الله تعالى في حق تارك الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم ذو هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وورد أنه في قبره أي تارك الزكاة أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، يعني ثعبان كبير ضخم يضربه ويأخذ بلهزمتيه ويستمر معه ذلك إلى أن يقضي الله بين الخلائق، فعندها يعلم مصيره إلى الجنة أو إلى النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. وكذلك الصوم أمره عظيم، من أفطر يوما من رمضان لم يقضي عنه صوم عمدا، لم يقضي عنه ماذا؟ صوم الدهر كله، لو صام الدهر كله ما قضى عنه. وكذلك الحج، وقد سمعتم الأحاديث التي فيها وعيد شديد على من ترك الحج مع قدرته على الزاد والراحلة. فانتبهوا لهذا يا عباد الله، وحافظوا على أداء حجكم على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. آخر حديث وهذا بني الإسلام على 5. طيب تفضل. قال: والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، فالعباد بحاجة إليه فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في الحكمة من الحج أشار إليها المصنف بذكر الآيات: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزق في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وحكم كثيرة ذكرها الله تعالى إلى قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويمكن أن نلخصها في نقاط: أولا المنافع الدينية. المنافع الدينية غفران الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وثانيا الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثالثا رضا الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الله جل وعلا هي الطريق الوحيد لمرضاة الله عز وجل والفوز بما عنده. ثم أيضا تذكر الآخرة، فإنه عندما يجتمع المسلمون في يوم عرفة وفي منى وفي مزدلفة يتذكرون المحشر، يتذكرون يوم القيامة، ثم أيضا يتقوون على عبادتهم، وتكون حفزا لهم إن شاء الله تعالى على الاستقامة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والإفادة من تلك الأيام المباركة التي يركز فيها على الذكر من تلبية وتهليل وتحميد وتكبير، ذبح القرب من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب الاقتداء بها والسير عليها. أما المنافع الدنيوية فمن أهمها التقاء المسلمين بعضهم ببعض فيشعرون بتلك الأخوة الإسلامية التي تبرز في أبهى حللها وأعظم صورها في تلك الأيام المباركة، وهم متوحدون في كل حال، متوحدون في الهدف حيث يعبدون ربا واحدا، وفي القدوة حيث يتبعون رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم، وفي الأذكار وما يقولون وما يرددون، وفي اللباس والزي، حتى في الزي يعني هناك مظاهر الوحدة تتجلى حتى في اللباس الموحد والزي الإسلامي المتمثل في الإحرام. ثم هناك منافع دنيوية كالتجارة والإيجار والاستئجار والبيع والشراء ونحو ذلك مما ينفع المسلمين ويستعينون به على أمور دينهم ودنياهم. فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق. ثم هنا يعني نقطة، عندما يحج المسلم ويؤدي هذه الشعائر ثمرة ذلك تعود إليه، وإلا كما قلت لكم الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، لأن الله غني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فعلينا أن نستشعر فقرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعلم أننا نحن المحتاجون المفتقرون إليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله ليس بحاجة إلا عباده، وإنما العباد هم المحتاجون إلى ربهم، ولذلك يجب أن يؤدوا تلك العبادة بإخلاص وبدون إخلال، لا يكون همه أن يلقي التبعة كأن عليه حملا ثقيلا يريد أن يتخلص منه. لا يا عبد الله، احذر من ذلك وكن على حذر وتنبه لنفسك. نعم. قال: والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع. ثم الصوم لتكرره كل سنة. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بنحو 3 سنين، وفرض الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، فهي بالتدريج. بعد تقرير التوحيد بمكة فرض أول ركن بعد الشهادتين، وهو ماذا؟ وهو الصلاة. ولأنه إذا امتثلت الصلاة وهي تتكرر في كل يوم 5 مرات، وقد يكون فيها ثقلا على النفوس المريضة والمنافقين، فإذا ما امتثلها المؤمن فإن امتثاله لغيرها سيكون من باب أولى وأحرى. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة وتوطدت أقدام المؤمنين في المدينة وصارت المسلمين شوكة ودولة، عندها فرض ماذا؟ الزكاة والصوم. أما الحج فما فرض إلا بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه لا يجب إلا في العمر مرة، فهو فرض وهو بقية الشرائع في آخر وقت النبوة. هذه هي الحكمة التي يمكن أن تستخلص من تأخير فرضية ماذا؟ فرضية الحج. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول وفقكم الله وسددكم، يقول السائل: قرأت القرآن ولم أجد فيه دليلا على منع التمسح، وقلتم أن القرآن والسنة يدلان على منع التمسح بالجدران وأنه لا يجوز الاستدلال بالبيت، فكيف ذلك؟ نعم، أولا هل أنت تؤمن بالقرآن فقط أم تؤمن بالقرآن والسنة؟ وثانيا الدليل على المثبت الذي يثبت حكما شرعيا أم على الذي يبقى على الأصل؟ الدليل يا عبد الله هو السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا كنت قرأت القرآن فإنك ستجد وجوب العمل بالسنة في قول النبي صلى الله في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع والخرافات والإحداث في الدين، فقال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهذا التمسح يا عبد الله الذي تقول إنك ما وجدته في القرآن، أنا أقول لك إن النهي عنه موجود في القرآن، فما رأيك؟ جاءت امرأة إلى أتبه يقول يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. أولا تفسير الكلمات: الواصلة والمستوصلة التي تصل شعر رأسها بخرقة أو بشعر آخر، مثل أصحاب الباروكة التي تسمى في العصر في هذا العصر بالباروكة، فإنها محرمة وفيها خداع للناس، سواء التي تصل أو التي تطلب من يصل لها شعرها. والواشمة والمستوشمة: الواشمة التي تشم النساء عن طريق الحفر في الوجه أو الأيدي أو الخدين ليبقى ذلك بشكل نقطة معينة سوداء أو بلون آخر من أجل الزينة، هذا يسمى الوشم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله يا عبد الله، فقد لعن الله الرسول صلى الله عليه وسلم التي تشم والتي تطلب من يشم لها. والنامصة والمتنمصة التي تنتف شعر حواجبها ووجهها، النامصة التي تنتف الشعر بعروقه، فهذه تسمى النامصة. والمتنمصة التي تطلب من ينتف لها شعر وجهها. والمتفلجات الحسن التي يعني تحك أسنانها، وهذا ينطبق حتى على الرجل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تحك أسنانها بآلة معينة من أجل أن تجعلها بشكل معين، ولا يدخل في هذا ما إذا كان إذا وجد سن ماذا زائد مثلا أو ناتئ أو يضايق في داخل الفم ويضطر الإنسان إلى خلعه أو إلى الأخذ منه، هذا لا بأس به. لكن المقصود التي تأتي إلى أسنانها الطبيعية فتبردها بالمبرد أو تحك شيئا منها من أجل أن تكون على شكل معين. وأنا أرى أنه يدخل في هذا صاحبات العدسات، عدسات العين بدون ضرورة طبية، فالتي تضع العدسة من أجل أن تكون عينها زرقاء أو خضراء، يعني تريد أن تكون عينها عين خواجه، ما عجبها خلق الله، مسكينة لم يعجبها خلق الله. أما العدسة الطبية فهذه لا بأس بها إن شاء الله، التي يصفها طبيب ويضطر إليها أحد بحكم الضرورة فهذا لا بأس. أما العدسات التي للحسن والتجمل فأنا أرى أنها لا تقل خطورة عن الوشم والنمص والتفلج والوصل. لما سمعت هذه المرأة عبد الله بن مسعود يقرأ هذا الحديث قالت له إني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، وقد ذكرني الأخ قلنا قرأ القرآن ما وجد فيه النهي. بلى إن النهي موجود فيه، لكن هذا مسكين يقول، تقول المرأة لابن مسعود لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن الله النامصة والمتنمصة والواشم والمستوشم إلى آخره. فقال عبد الله بن مسعود أما والله لو قرأتيه لوجدت ذلك. قالت كيف؟ قال ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليست هذه نصا في المسألة؟ نص. وما جاء في السنة يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما القرآنيون الذين يدعون أنهم يؤمنون بالقرآن وينكرون السنة فهؤلاء كفرة ليسوا بمسلمين، ولو أنهم ادعوا أنهم يؤمنون بالقرآن، لأن من أنكر السنة أنكر الإسلام كله. كيف تعرف تصلي؟ هل في القرآن أن الظهر 4 ركعات؟ نعم. من أين فهمنا ذلك؟ من السنة. هل في القرآن أنك تحرم من ذي الحليفة؟ هل في القرآن أنك تطوف 7 أشواط؟ القرآن فيه ذكر الطواف فقط. وما الذي بيّن لنا أنها 7 أشواط؟ السنة. فمن لم يؤمن بالسنة فليس بمسلم أصلا. فكيف تقول يا عبد الله إنك قرأت القرآن ولم تجد فيه النهي عن البدع؟ ثم إن هذا التمسح إذا وصل إلى حد أنك تعتقد أن هذا التمسح يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا فهذا ليس بدعة فقط، بل والله من فعله خرج من الإسلام، ليس بمسلم، ليس بمسلم، ليس بمسلم. من نادى المقبولين من دون الله ودعاهم ليس بمسلم. من اعتقد أنهم يجلبون له خيرا أو يدفعون عنه ضرا فليس بمسلم. فاتق الله يا عبد الله وتجرد لله، لا يأخذك التعصب. هذا سؤال غريب، تقول إنك قرأت القرآن وما وجدت النهي عن التمسح بالقبور، كيف؟ لا أبدا، يمكن قرأته بلسانك لكن لم يعه قلبك. أما لو وعاه قلبك لعرفت أن القرآن يأمرك باتباع ماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة، واتباع السنة ينهاك عن تحريم يبين لك تحريم البدع وكل عمل يؤدي إلى الشرك.